أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة من عباد وليس من عبيد. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله أكبر. What? وتلك الجنة كثيرة. يا جدع يا يا يا الله يا الله يا سلام على الفرح. نعم عيد عام وبعدين كل واحدة كده بتفسيرها. الله يبارك لك بقراءة هادية خالص قرارات مش عاوزين فيها جوابات. التلات آيات كل آية لوحدها. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله بقول لك على حاجة، وقسما بالله النادر بتاعك مهو موجود عند كوري، ربنا يحفظك. جعلك مستور بالقرآن. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله وأنتم فيها خالدون. وأنتم فيها خالدون. مبارك كده الحاج عباس حق والله ربنا يكرمه بالكرم اللي انت بتقوله ده يا رب. وأنتم فيها خالدون. وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يا سيدنا يا سيدنا إن المجرمين في وما ظلمناهم لقد جئناكم

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. اسلام فاصفح عنهم وقل سلام. يا سيدي يا سيدي الله يا سيدي. فاصفح عنهم صلى الله وسلم وبارك عليه وقل سلام. الله وقل سلام وقل سلام. يا سلام فاصفح عنهم وقل سلام اصفح عنهم وقل سلام. النبي يا سيدي وقيله يا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. حميم والكتاب ومحمود من يصلي على سيدنا الرسول. صلي عليه. الله يا اخي الله ربنا يبارك لنا فيه. الله يا هو نعم ربنا يحميك وقيله يا رب إنها بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة صدق الله العظيم.